الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأموال التي جعلها الشارع لما يقال يرجع أمرها إلى الحاكم، يعني قيل أو بالفعل كذلك، قلنا من باب الدراسة الموضوعية بإصطلاحنا حسب القاعدة المألوفة عندنا، نحن ندرس هذه القضايا من زاوية تاريخية مؤثرة جدا في فهم النصوص أكثر، ولذا تقسيم البحث عندنا يكون بحسب التسلسل التاريخي في التشريع الإسلامي، الأشياء الأمور المالية التي شرعت بحسب التسلسل التاريخي بحسب الروايات والشواهد التاريخية الموجودة عندنا. قلنا أول شيء من الأموال ورد في القرآن الكريم الزكاة، وعلى ما ببالي هي الفريضة المالية الوحيدة التي ذكرت في آيات مكة، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى الفيء مذكور في القرآن في المدينة، الخمس مذكور في المدينة، الغنائم طبعا الغنائم توزع بين المقاتلين، لكن التوزيع والإشراف من الدولة، يعني الحاكم يشرف، لا أن الحاكم يأخذ الغنائم إلا غنائم خاصة السفاري. فنذكر نحن الغنائم لوجود نقاط مهمة، نذكر الغنائم وكيفية ملك الغنائم. الغنائم لأنه في مكة ما صار حرب حتى تصير فيها غنيمة، الغنائم في مكة، الأنفال أصلا في مدينة. فالأموال التي ذكرت في القرآن الكريم حتى لفظ الصدقة في آيات مكية لا توجد، في الآيات المكية زكاة موجود. فالزكاة الفريضة المالية الوحيدة التي نعرف أنها في مكة. بمناسبة شرحنا سابقا أن الصلاة كانت في مكة، لكن من أول البعثة إلى السنة الخامسة غير مرتب، من السنة الخامسة باعتبار ليلة المعراج ترتبت في الأوقات الخمسة، لكن كلها ركعتين إلى هجرة رسول الله إلى المدينة. صلاة في مكة كلها ركعتين، في الهجرة إلى قبيل شهر رمضان من السنة الثانية إلى شهر رمضان من السنة الثانية ركعتين، في شهر رمضان جعلها رسول الله ثلاث و أربع، تفصيل في محلی دارد بخوریش. الحج قبل الاسلام و قبل رسول الله موجود، لكن ذكرنا ان الحج الذي كان يحج المشركين فيه نسيء، فكان المشركون يحجون مثلا في شعبان با عنوان ذي الحجه، يتصرفون في ذي الحجه، شرحنا مفصلا، و جاء في رواياتنا، لم اجد هذا في روايات العامه، أن رسول الله حج 20 حجة قبل الهجرة مستسرًا. هذا السرية بلحاظ النسيء، يعني إضافة إلى أن الرسول يشترك مع الجاهلين مع المشركين عامة الناس في موسمهم للحج، هو بإضافة في ذي الحجة الواقع يم يحوج بنفسه وحده يحوج، يعني ما حد من الناس. وذكرنا في مسألة الأفق عند السنة وإفتائهم بالرؤية، لعل هذا العمل لرسول الله تأثير، لأنه لم أجد من أصحابنا من تمسك بهذا إلى الآن. الفقهاء الذين تدخلوا في تلك المسألة هل يكتفى بثبوت الهلال عند العامة أم لا، لم يذكروا هذه النقطة حسب علمي، يعني أن الرسول صلى الله عليه كان يدخل في الإحرام ويأتي بالأعمال ويخرج من الإحرام مع الجاهلين، مع أنه قطعا ليس ذي الحجة، مو فقط ليس يوم العرفة. فهل يمكن أن يقال أنه إذا اجتمع الناس على يوم جعلوه ذي الحجة جعلوه عرفة، وإن لم يكن عرفة كان هو اليوم التاسع؟ يعني في رواية عندنا الأضحى ما ضحى الناس، ما ضحى الناس بهذا المعنى، إذا اجتمع الناس هذا هو الأضحى، وإن لم يكن في الواقع هو عرفة. طبعا لم أجد من تمسك بهذا الوجه، ذكرته إشارة عابرة لأن في الحج هذه المسألة كثير مبتلى بها، انصافا مسائل المبتلاها مع الخطأ الكبير انصافا عند الحكومة في الحجاز على معرفة الهلال. بالنسبة إلى الصوم قلنا الشواهد تدور على أن النبي لم يصوم في مكة، عندنا يعني الشواهد اللي عند السنة هكذا، لكن وليس في آيات مكة صوم، هذا ينبغي أن يعرف، إلا نقل الصوم عن الأنبياء السابقين وصوم السمد. نعم في رواة صحيحة عندنا أن رسول في أوائل ما بعث كان يصوم حتى يقال ما يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، ولكن احتملنا أنه في أوائل ما هاجر مو أوائل ما بعث. شواهد الآن لعله فقط تعبد بعض الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، غرضي كان بيان الأحكام في مكة ومدينة. أما الزكاة ذكرنا هذه الأحكام فرائض الإسلام، أما الزكاة ففي آيات مكة قطعا موجود مما لا إشكال فيه، وكذلك في آيات مدينة، يعني الزكاة قطعا في القسمين من القرآن الكريم قطعا مذكورة، هذا لا إشكال. كما حسب نقرأ إن شاء الله النصوص غدا إن شاء الله نقرأ، حسب التتبع الخارجي أن الزكاة في آيات مكة يقصد بها التبرع المالي، ويستفاد من آيات مكة أنه أصولا خط و رسالة السماء و أنبياء الله يؤكدون على الزكاة، يعني الشرائع الإلهية كلا أنبياء السابقين يؤكدون على نقطة. قلنا يستفاد من جملة من الروايات، كثير الروايات، أن بعض الأمور وافق عليه جميع أنبياء الله، منها الصلاة، منها الزكاة، منها حرمة الخمر خلافا للعامة الذي يقولون حرم الخمر في السنة الخامسة، ما نزل نبي إلا بتحريم الخمر، في رواة صحيحة ما قال ما نزلت شريعة إلا بتحريم الخمر، في رواة صحيحة أن الإمام رضا عليه السلام، سندم صحيح جدا ليس فيه إشكال. الآن كيف ما قال فيستفاد أن مسألة التوجه إلى الله اسمها الصلاة ومواساة الناس بالمال هذا من أسس شرائع السماء، ببعض المصطلحات الإيمان بالخالق لخدمة الخلق، كأنما هذان الأمران من أركان رسالات السماء، لا يوجد نبي إلا وقد أصلا الهدف من الشرائع الإلهية هكذا التوجه إلى الله والمواساة مع الناس وخدمة الناس، يعني إذا حصل نقص في المجتمع الإنساني لابد من جبره. سيأتي الكلام، سيأتي أن بعضهم وفي رواياتنا موجود استفاد من هذا المطلب أنه إذا فرضنا أن الزكاة لا تفي ولا تكفي لرفع الفقر، الحاكم يأخذ من الناس أموال أخرى حتى يرفع الفقر من المجتمع. غريب من من يفتي بذلك ابن حزم في المحلة، هو أخباري المسلك حالا تو اما همه یکی که خواهیم بود اصلا یفتی ابن حزم اضافی قریت او مدینت از زکات لم تکفل رفع الفقر و مع ذلك وجود فقرا علی الحاکم ان یأخذ من اهل القریه ما یرفع الفقر من هذا المجتمع. سیاتی الکلام انشاءالله فی ذلك و فی روایاتنا اشعاراتون به ذلك کما نذکرها انشاءالله فی محلات به کیف مکان. الشيء الذي يستفاد إجمالا أن المسلمين في أيام مكة كانوا يدفعون الزكاة، ولكن لا بصورة مرتبة، يعني في وقت معين باعتبار السنة باعتبار الحول، ولا في أموال معينة، ولا في كمية معينة، يعني المجتمع الإيماني الضعيف الذي كان عدة أشخاص مؤمنين فيما بينهم، إذا يوجد فقر يتصدق أحدهم على الفقير، فرض مثلا بلال الذي كان حبشيا ومؤدما يجمع مثلا يتصدقون عليه، ولكن مثلا يجمعون هذه الصدقات عند رسول الله، أي شاهد خارجي لا يوجد، هم يجمعون الصدقات عند شخص لا يوجد. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤتوا بالصدقات عنده. كل ظاهرة اجتماعية بالنسبة إلى الصدقة والزكاة في مكة المكرمة لا توجد حقا يقال الشواهد الموجودة. وأمسا بينا أن هذه نقطة مهمة جدا، أن الزكاة أمر فردي، كل فرد بنفسه يساعد الفقراء ولو بالأموال المعينة، يعني في الأمور التسعة، أم أن الزكاة بطبيعتها أمر اجتماعي سيأتي إن شاء الله تعالى حتى مثل الشيخ الأنصاري يشكك في ذلك، ولا دليل على أن ولاية الفقيه بناء على ثبوتها تشمل مثل الزكاة. لم يثبت من دليل شرعي أن الزكاة جعل تشريعا اجتماعيا، والإنصاف أن ما أفاده هؤلاء مثل الشيخ وغيره بالنسبة إلى مكة في غاية المتانة الكلام صحيح. أي شاهد في أن الزكاة في مكة المكرمة كانت اجتماعية ولو بأن الناس يأتون بها إلى رسول الله توجد قطعا ظاهرة فردية. بل إن شاء الله غدا نذكر في باعتبار شرح الروايات أن هذا الأمر استمر في المدينة أيضا، يعني حتى في المدينة المنورة إلى السنة الثامنة من الهجرة الناس كانوا يدفعون الزكاة لكن غير مرتب وفي وقت غير معين وبكميات غير معينة، وكانت القضية شخصية. هذا الآن في أيام مكة ثم نأتي إلى أيام مدينة لشرح أكثر. هذا المقدار الذي يستفاد. وأما بلحاظ الآيات قلنا هناك عدة آيات وردت في مكة، نزلت في مكة المكرمة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في سورة مريم، في سورة الأنبياء، سورة مريم مكية، سورة الأنبياء مكية. آيات في سورة مريم آية 32 51، عدة آيات في سورة مريم، بعض الآيات في سورة الأنبياء ورد فيها لفظ الزكاة. حتی سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون لأن يقول والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الآية أيضا مكية ورد فيها لفظ الزكاة. نعم ينبغي أن يقال كما قيل يحتمل أنه باعتبار أن اللغة العربية من خصائصها تتصرف في الكلمة بهيئات متشكلة ومختلفة، احتمالا الزكاة اساسا به اصطلاح بعضهم اسم الذات، یعنی المال الذي نفس المال اسمه زكاة. ولكن ليس من البعيد انه نهت منه مصدرا ايضا، یعنی دفع هذا المال سمي زكاة وان لم يكن على هيئه به المصادر العربيه. يعني لما يقول اوصاني بالزكاة والصلاة، زكاة مراد به اسم الذات المال الذي يدفع كما صلاة. لكن لما يقول والذين هم للزكاة فاعلون، تعلق الفعل، الفعل عادة لا يتعلق بعين المال، يتعلق بالحدث. فالمراد بالزكاة في هذه الآية المباركة التزكية، دفع الزكاة. والذين هم يقومون بدفع الزكاة، فاعلون دفع الزكاة. وحسب علمنا هذه الآية المباركة المورد الوحيد في القرآن الزكاة بمعنى التزكية، دفع الزكاة. كل الآيات الكتابية أكثر من 30 مورد، كل الآيات أو حدود 30 مورد، كل الآيات الكتابية التي فيها لفظ الزكاة مقرونة بالصلاة أو مفردة استعمل اللفظ فيها بمعنى المال، الصدقة، المال الذي يدفعه الإنسان، في هذه الآية فقط بمعنى دفع المال، وذاك بقرينة فاعلون. إلا أن نقول نحو من التجوز في اللغة العربية نزيد عدل، نوع من التجوز. حتى في هذا المورد يراد به المال، يعني الذين هم فاعلون للمال بعبارة أخرى مثلا يقول حرمت عليكم خالاتكم، والخال لا تحرم بينها. إلا أن نقول أن هذا المورد تجوز، ففي كل الآيات الزكاة معنى المال وليس معنى المصدر. هذه نقطة ننبه عليها فيما بعد. على أيام إذا آمنا أن الزكاة استعمل بالمعنى الحدثي منحصر في هذه الآية بقرينة فاعلون، وإلا في كل القرآن زكاة نفس المال وليس معنى حدثي. هذا بالنسبة إلى هذا المعنى. الآن يأتي شرح آخر الآن. ثم بالنسبة إلى لفظ الزكاة قلنا قبل الورود في البحث لا بأس بنقطة تاريخية، ذهب بعض المستشرقين إلى أنها كلمة زاكوت أصله وهي من اللغة الآرامية، وفي اللغة الآرامية زاكوت بمعنى الصدقة، بمعنى البر، الإحسان. لفظ زاكوت استعمل بهذا المعنى، وهذا اللفظ انتقل إلى العالم العربي حتى قبل الإسلام. أمس بينا الغلط الموجود في دارة المعارف الإسلامية، المستشرق كاتب أن النبي أخذ لفظ الزكاة لتشريع من اليهود، لا ليس كذلك، لا اللفظ ولا التشريع، التشريع من الله سبحانه وتعالى باعتبار رسالات السماء، واللفظ أمر عرفي الآن في اللغة العربية في القرآن الكريم توجد ألفاظ غير عربية، سجيل مثلا، قصاص على ما يقال، فاللفظ غير عربي. وذكرنا أن هذا الذي قال هذا المستشرق ليس جيدا، قبل ألف سنة من تعرض لذلك أن هذا اللفظ ليس عربي، وهناك من كان يختار أن اللفظ عربي. والذي نحن نفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الصحيح هو أن اللفظ ليس عربيا، وأنه كما قيل من الآرامية والعبرية القديمة، يعني كان هذا اللفظ يستعمل في الشام عند اليهود وغير اليهود، وأصله من أواسط العراق اللغة الآرامية، ولعله كانت تستعمل في الحيرة أيضا باعتبار كثرة اليهود في فترة من الفترات في مدينة الحيرة أشرنا إليها سابقا. على كيف ما كان، وذكرنا أن العرب في مكة المكرمة وفي المدينة، في المدينة خب كثرة اليهود لا أشكال فيه، اليهود كثيرين، وجود الألفاظ عندهم، تأثرهم بالألفاظ اليهودية أمر متعارف ليس فيه مشكلة. وأما مكة لم يكن فيه يهود، بعض النصارى ورقة ابن نوفل كان واحد، ولا مجوسي، من خصائص مكة لم يكن فيه يهودي ولا مجوسي، قليل من النصارى، عائلة وعائلتين ليس أكثر، والبقية إما مشركون وإما أحناف على دين إبراهيم وبني هاشم، قريش بالخصوص بني هاشم يمتازون به هذا الشيء. على كيف ما كان، فتأثر هؤلاء ببقية المصطلحات إنما حصل بالسفر. سيأتي إن شاء الله تعالى مثلا في باب الزكاة نذكر لفظ الخرس، خرس يعني تغبير، تخمين، في كتب الفقهية ويستحب الخرس أو ويخرس الحاكم، سنذكر إن شاء الله تعالى في النصوص ورد خرس و حنظر بالحاء و زاء أخت الراء و الراء اللي الآن لازال في اللغة العراقية اللهجة العراقية حزور و المعمى، حنظر بمعنى التخمين. نذكر إن شاء الله تعالى هذه اللفظ يمنية ليس من أصل عربي، يعني لم تكن لا في مكة ولا في المدينة. من أحكام الزكاة الخاص نذكر إن شاء الله مفصلة هذه المسألة في باب الزكاة. وكيف ما كان، فالعرب كان متأثرا باليمن باعتبار سفرهم في الشتاء اليمن، ومتأثر باليهود والنصارى باعتبار تأثرهم بسفرهم إلى الشام في أيام الصيف. ففي الشام يوجد يهود ونصارى، وفي اليمن يوجد المجوس، ولذا العرب وفي الآيات الكتابية التعرف كان على اليهود والنصارى في الشام وعلى المجوس، اللي ذاك الزمان اصطلح مجوس، هذا جيم معرب لكلمة مجوس افضل اصل اللفظ كذا، حالا كان في اليمن، لأن العرب الجاهل يعني محل شاهد عرب مكة ما كانوا يسافرون إلى تيسفون إلى إيران، سفرهم ما بين الأمرين، فلذا اذا اردنا ان نرى تأثرهم بالبلدين الشام واليمن، و ان شاء الله سبق ان ذكرنا اليوم اشير اليه، ولذا ابتداعا في مکه خط المسند كان موجود، الخط المسند خط یمنی، اذا الاخوة عندهم کتاب المفصل في تاريخ العرب الحروف الهجائية مالت مكتوبة الالف با تا الاخری الخط المسند، و كان هناك بعض الكتابات في رواية عندنا وجد بالمسند، بعضا تصور وجد بالمسند اسناد، اسناد مراد بالمسند خط، هذا الخط كان باليمن، و كان يكتب به العرب بعضهم لا كلهم، ولكن لم يكن شائعا جدا. الان نريد ان ارجع على هذا المسند، الخط الذي من الناحية الزمنية تقارن مع ظهور رسول الله و بعثة النبي الخط الكوفي، يعني قبيل بعثة النبي، لعلكم سامعين هناك ملك العرب بإصطلاح كان في العراق يسمى ملك العرب أكيدر، له أخ اسمه بشر اللي في الشعر المعروف في ذل الآية في مجمع البيان غيرهم يذكرون قد استوى بشر على العراقي من غير سيف مدام مهراغي، هو أخو أكيدر بشر فيما بعد صار ملك، هذا سافر إلى الحيرة، وفي الحيرة تعلم الخط السورياني، هذا الخط كان في سوريا متعارف، وكان باصطلاح ذاك الزمان الخط المقدس، الذي تكتب به التوراة والإنجيل. في العراق كان خط آخر اسمه النبطي. هذا الخط النبطي هم معوج كثير به إبهامات و خط عامة الناس. بينما في الحيرة التي فيما بعد بنيت الكوفة قريبة منها كان الخط المتعارف باعتبار نفوذ اليهود والنصارى في الحيرة قبل الإسلام كان خط آخر تكتب به التوراة والإنجيل، الخط المقدس، اسمه الخط السرياني. و بما أنه فيما بعد انتشر هذا الخط من الحيرة سمي فيما بعد بالخط الحيري. و بما أن كوفة بنيت قريبة منها، أتم قالوا أنقاض الحيرة بنيت به الكوفة، هدموا بيوت اللي في الحيرة فأتوا بها بنوا الكوفة، فلقرب الحيرة إلى الكوفة سمي إلى يومنا هذا بالخط الكوفي. الخط الكوفي أساسا ابتداء دخل إلى الحيرة، كان فترة طويلة من الزمن يسمى الخط الحيري، ثم بشر تعلمه وذهب إلى مكة. في مكة تزوج أخت أبي سفيان و عمة معاوية اسمها صحبا. لذا بعد أن حل في مكة علم بعض الشباب هذا الخط، معاوية و عمر و كذا هؤلاء، حتی في كتب التاريخ مذكور اسم علي انسلام الله، يعني أنه تجاه أمير المؤمنين رسول الله، أنه موقف آخر. على أين هؤلاء الذين يقول عنهم ابن خلدون في مكة قبيل البعث كان يعرف الخط 17 شخص تعلموا الخط الحيري ومن باب الصدفة، وإلا الخط الذي كان يكتبون به وخط قليل استعمال خط قليل كان عندهم هو الخط المسند اليمني، فهو علمهم الخط الكوفي حيري. هذا الخط خط مقدس قارب مع أوائل البعثة، فمن أوائل البعثة أول ما كتب المصحف بالخط الحيري، يعني المصحف لم يكتب بالخط المسند، من أوائله كتب المصحف بالخط الحيري المسمى فيما بعد الخط الكوفي أو السرياني بالأصل. طبعا الخط السرياني له إملاء خاص، مثلا الألف المتوسط لا يكتب، مثلا الآن الآن تكتبون الله أو في الواقع تكتبون ألاله لكن يقرأ الله، ألف لا تكتب، رحمن تكتب رحمن، مثلا ذالكه إلى الآن تكتب ذلكه بينما يقرأ ذلكه، الألف المتوسط. ولذا في الخط حتی كتاب، كتاب كان يكتب كتاب. ولذا ذكرنا هذا الخط الكوفي انتشر في ما بعد في العالم الإسلامي، يعني خطان اشتهرا، الخط النبطي الذي كان في العراق سائدا والخط الكوفي المقدس، الى ان ابن مغله الكاتب المعروف فيما بعد صار وزير في الخلافه العباسيه في اوائل القرن الرابع، هو اظنه وزارته 307 او وفاته في اوائل 300، ابدع خط النسخ اللي الان نكتب به القران، أبدع من الخط الكوفي والخط النبطي هذا الخط الجديد. ولذا ذكرنا نقطة مهمة في متون الروايات، نحن ولو شوي خرج من اصول بعد، نحن ذكرنا أن دراسة المتن جدا مهمة عندنا، أن المتن ربط المتن، لأن الروايات لما كتبت أفض كتاب الصلاة لحريز كتبت بالخط النبطي أو بالخط الكوفي، وكل الخطين فيهما إشكالهم. ثم من بعد القرن الرابع دوبل بالخط الكوفي بالخط الجديد النسخ. الآن في كثير من كتبنا الحديث رجالية مثلا شخص اسمه هاشم أو هشام أو هشيم أو هيثم، لأن كتابة هذه الألفاظ الأربعة في الخط الكوفي متقاربة جدا، نقطة ما كان في من مشاكل الخط الكوفي ليس فيه نقطة ليس فيه، فألف هم لا يكتب، هاشم و هشام يكتب بشكل واحد هشم، و اذا الركزات هم لا تكون دقيقه هيثم هم نفس الشيء، هشيم هم نفس الشيء. فلذا كان المعتمد عندهم اصرار اذا تلاحظون في طرق تحمل الحديث السماء او القراءه على الشيء، من جمله مشاكلها مشكله القراءه في الخط، كيف تقرا هذه العباره. فلذا ينبغي أن يعرف جمله من المشاكل التي الان في الروايات متنا موجوده او في اسماء الاسانيد موجود، اسماء السند، اسماء الروايات، منشأه تحول الخط. صحابه فمثلا في الخط الكوفي كما قلنا الف لا يكتب، اذا كان واو مشبعا يكتب بعده الف، يعني عندهم نقص و عندهم زیاده. مثلا لب ما یکتبون لفظ کانو، کانو یکتبون کانووا الف زائده فی، الان هم في القرآن موجود. یعنی هذه النقطه بعد الانتقال الى خط النص احتراما للقرآن حافظ على آثار الخط الكوفي، و الا یکتبون کانووا، عجیبان، یکتبون الف زائده لا یقرام، یکتبون کانو في القرآن. ولم تقولوا ولم تعملوا ولم تفعلوا لن تفعلوا يكتبون تفعلوا الف زائد في اخر موجود، فالالف المتوسط يهلف ويضاف في اخر الكلمه اذا كانت الواو مشبعه، بخلاف مثلا قام زيدون يدعو الا في مورد في بعض موارد القران يقال من خطا الصحابه، والا يدعو يكتب يدعو تار ما في الف، لكن كانوا كانوا الف زائد في باب الجامع يقال للإشباع حتى الربا. الآن في المصحف الشريف كم مورد كلمة الربا موجود؟ لا تلاحظون ربوا يكتب أصلا باب زائد في الربوا يقرأ الربا. أنا إن كيف ما كان لا أريد الدخول في هذه المسألة، يحتاج إلى شرح خاص وإنصافا مسألة مطولة ومفيدة إنصافا في معرفة المصحف الشريف ثم رواياتنا بالنسبة إلى متونها. كيف ما كان فالخط الذي كتب به المصحف ابتداءا وكان مو مصحف فقط كان متعارف في مكة المكرمة هو الخط الحيري، ولذا أنا أتصور والعلم عند الله لفظ الزكاة في الأصل كان زاكوت، يعني بالخط الحيري إذا أرادوا أن يكتبوا زاكوت هكذا يكتبوا ألف المتوسط يحذف، يعني يكتب زاكوت لكن تقرأ زاكود. طبعا هذا المستشرق لم يذكر في دائرة المعارف نقطة الترجيح. أنا أتصور إنصافا الآن في كتابة خط المصحف، لأن فيما بعد لو صار خط الناس احترموا خط الصحابة، وقد ذكرت لكم صابرا مثلا ولا تقولن لشيء، المورد الوحيد الذي في القرآن شيء كتب شاي هنا في كل الموارد شيء مكتوب شيء، يقال أن الصحابة الذين كتبوا المصحف غير منهم طبعا لم يكونوا إضافة إلى أنهم قريب واحد لم يكونوا يجدون الخط عندهم أغلاط إملائية صحة تعبير منها كلمة الشيء هنا. أذن من الغريب أنه لا تقول أن الشيء إذا تراجع المصحف إلى الآن يكتبون لشايا، لكن يخلون عليها علامة سكوت كذا، هو قراءة شيء كتابة شاي هذا من موارد أخر لا أذبحنه يكتب لا أذبحنه يقرأ لا أذبحنه إلى آخره ذكر بعض الشواذ سابقا، هذا من أمر آخر. وكيف ما كان المهم إنصافا لو نرجع لو كان اللفظ لفظة عربية لكان المتعارف أن يكتب زكاة، لكن الآن إذا تلاحظون الكتاب زكوت يكتب، يعني واو موجوده. بالنسبة إلى الصلاة في بعض الموارد يكتب سلوت وفي بعض الموارد يكتب صلاة، صحيح. اما بالنسبة إلى الزكاة إذا تلاحظون في خط المصحف ولذا في كتب الفقه تكتب زكاة، لكن في المصحف موجود زكوت. أنا أتصور قويا أن هذا اللفظ قبل الإسلام كان موجود وتصرفوا فيه، لكن في مقام الكتاب لم يتصرفوا، يعني اذا انسان اراد ان يكتب الخط الحيري زاكوت يكتب هكذا لان الالف المتوسط لا تكتب. فالانصاف هذه النقطة في تصوري تؤيد قويا ان اللفظ اصله آرامي وليس عربي. نقطة اخرى احسن، لا ليس من القرآن، اصلا العرب الجاهلي يكتب زاكوت ويقرأ زكات، فهو معرب من كلمة زاكوت وكتابة زاكوت، هذا الكتاب زاكوت لكن تتلفظ زكاة. هذه نقطة. نقطة أخرى أمس أشرنا إليها وهي بعد التتبع راجع الكتاب معجم وفهرس، كل مورد في القرآن يريد بالزكاة الطهارة المعنى اللغوي يستخدمها استخداما حدثيا، یعنی فی کل مورد فی القرآن زکاها یزکیها یتزکا به معنی طهاره، لیس معنی اعطاء زکات. یزکی لیس معنی اعطاء زکات، به خلاف روایاتنا فی روایات امام صادق ان الرجل زکا، یعنی دفع زکاتی. یعنی فی ما بعد العرب یعنی المسلمون اشتقوا من الزکات معنا و الا الآیات الکتابیه اذا اريد الزکات دائما آت الزکات والذین هم للزکات فاعلون کأنما الزکات لوحظ معنا بنفسه و لا به اصطلاح لا یشتقون منه الفعل لا یأخذون منه انتو راجعوا معجم فرس کل مردن عدد تو موارد کثیره زکاها یزکیها یتزکا به معنا یطهرها تزکیهن تطهرهم لیس مورد زکاها ای دفع زکاتها زکا ای دفع زکات بین ما در روایت موجوده فهادا یکشف ان الزکات کان مصطلحا دینیا معهودا عندهم معهود من الشرایع السابقه من الانبیاء السابقین و هو مال یدفعه الانسان ابتغاء مرضات الله و لذا ذکرنا نکته مهمه الوقت ما لا شرف الانتها انه اصولا فی ارتکاز العرب قبل الاسلام به اعتبار الیهود و النصارى و الادیان الالهیه کان فی ارتکازهم از زکات مال یدفعه ابتغاء مرضات الله و لذا نحن قلنا اعتبار قصد القربه اقوى من الاجماع دلیلهم فی اعتبار قصد القربه الاجماع قلنا لا سیرت هم کاند علا داره قبل الاسلام یعنی اداعت و مالا مثلا ابن عمه لا یعتبره زکات اما ادا جعله لله هذه زکات فالزکات مثل الصلاة هو المال و الصلاة هو العمل الذي یؤتا به لله فلذا جمله من العلماء استشهدوا قالوا الاجماع غیر ثابت و ما امره من هالکلمان قلنا هذا ليس اجماع هذا سيرة البشرية على هذا الكلام مثلا القرابين التي كانت تذبح امام الاصنام هذا يعتبرون القربان لله يعني يذبحه امام الصنم كأنما هو بعد ليس له تعلق بها ولذا الهدي الذي الان موجود عندنا في الحج نموذج اخر اخر عن فقصد القرب جرت سيرة البشر ارتكاز البشرية مو مسألة فقهية وتصور مثلا فقهاء شيء اتفق على ذلك الناس قبل الاسلام بمئات السنين بدوا على هذا ان هذا المال الذي يدفع في سبيل الله اسمه في اللغه العربيه كما سنذكر ان شاء الله في المدينه كان صدقه واسمه باللغه التي متعارف في الاديان كانه مصطلح في الاديان اسمها الزكاه واصلها الزاكوت انتقل الى مكه المكرمه والى العالم الاسلامي و تجرون انتقال الاصلاحات من دولة الى دولة من حكومة من منطقة امر متعارف جدا اذن الصحيح بقريب بقرينتين اللتين ذكرناهما الصحيح ان اللفظ ليس العربية وليست عبرية كما تصور آرامية العبرية مقدم من الآرامية اقدم من العبرية وهي عبارة عن مال يدفعه الانسان ابتغاء مرضات الله الاموال التي يجعلها لله في سبيل الله اسمها الزكاة هذا بلحاظ الاسم التسوية بعض القرائن غدا ان شاء الله تتم الكلام في الزكاة في المدينة المنورة وحل حصل فيها تغيير الزكاة التي كانت فردية الاسوال الاجتماعية هنا النقطة المهمة ان شاء الله غدا نصر